وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، وأن الله على عرشه، إثبات العلو وإثبات الاستواء وإثبات العرش وإثبات أشياء كثير، وهذا موجود في القرآن، الرحمن على عرش استوى. من أنكر العلو فإنه كافر بعينه، من أنكر العلو، لأن العلو بالذات ليس متوقفا على السمع. يجب أن نعلم أن الصفات ليست في درجة واحدة، العلو ليس متوقفا على السمع. والدليل أن الشاه والعنز والبقرة ترفع نظرها إلى السماء، وأن الكافر الملحد إذا مسه الضراء رفع رأسه إلى السماء، وأن القلوب فيها ضرورة أنها ترتفع إلى السماء، في ضرورة داخل القلب أن الله فوق، فما يحتاج سمع، ما يحتاج أحد يقولك أن الله وين، الله فوق. فمن أنكره فهو كافر بعينه ولو كان مؤلفا مشهورا. وهذه فتوى الشيخ ابن باز موجودة في النت، قال الشيخ ابن باز: من أنكر العلو فإنه يكفر بعينه ولو كان مؤلفا مشهورا، ولو كان مؤلفا مشهورا. للأسف الشديد في فتح الباري لابن حجر العسقلاني يقول في حديث إن الله ينصب وجهه لقبلة المصلي، قال: وفي هذا الحديث الرد على من قال إن الله فوق العرش بذاته. وهذا من أراد يرجع إليها موجودة في فتح الباري عند حديث إن الله في قبلة المصلي، فقال يعني معناه كلامه إن الله ليس فوق العرش، إنه يكون في قبلة المصلي. قال: في هذا الحديث الرد على من أثبت إن الله فوق العرش بذاته، موجودة في الفتح، ما يحتاج أحد يزيد ولا ينقص، نعوذ بالله من الضلال المبين. سبحان العظيم، حتى الغنم والبهائم تدري إن الله فوق، بل حتى الملاحدة، حتى الملاحدة يدرون إن الله فوق. نعم، لكن كلمة بائن من خلقه ليست، لم تأتي في القرآن ولا في السنة، لكنها مفهومة من القرآن والسنة حتى لا يكون فيه ممازجة بين خالق والمخلوق. وهذا معنى الحد، معنى الحد إثبات الحد لله أنه بائن من خلقه. يجب أن تعتقد أن في حد بين الخالق والمخلوق، الله أعلم بكيفية الحد هذا أو مداه، لكن في حد، الخالق غير المخلوق وغير ممازج المخلوق. هذا معنى قول السلف أنه بائن من خلقه. ولذلك لما سئل ابن مبارك بحد قال بحد، ولا ينكر الحد إلا الضايع. وللأسف الشديد ممن أنكر الحد وشنع جدا الألباني، فإنه كان يفهرس المكتبة الظاهرية وتمر عليه كتب الجهمية وكتب الأشعرية وكتب ما يقول فيها شيء، يفهرسها ويذكر. فلما مر عليه كتاب الدشتي إثبات الحد لله أعلق عليه تعليق خبيث، قال: هذا الكتاب ينبغي كذا أن يحرق، وهذا الكتاب ما له داعي. طيب أنت مر بآلاف كتب الجهمية ما قلت الكلام هذا، بس لما جاء كتاب الحد إثبات الحد لله وأن الله مستو وقاعد على عرشه، وهذا كلام للسلف موجود كتاب الدشتي مطبوع الحنبلي، ما صبر لأن اللي في قلبه بلا ما يصبر، راح يعلق على هذا الكتاب من بين آلاف الكتب الذي فهرس لها. وموجود من قرأ مقدمة الحد يرى نص عبارته لما فهرس الكتب. نعم، وكما وصف نفسه في كتابه على لسان رسوله بلا كيف، يعني الاستواء نفسه بلا كيف، لكن ليس كما تقول المفوضة ما ندري وش الاستواء، لا، الاستواء عند العرب معلوم، الاستواء عند العرب معلوم، له معاني وهي على، استوى إلى السماء، على وصعد وارتفع واستقر وجلس. والخامسة هذه لها أدلة إنه قعد، أو كل هذه من معاني استوى، استوى على وارتفع وصعد واستقر وجلس أو قعد على عرشه. ومن أراد أيضا الرجوع يرجع إلى كتاب الحد فإن فيه تفصيل لهذا. هذا معنى بلا كيف، يعني أما كيفية الاستقرار أو كيفية القعود مثلها مثل باقي الصفات، لكن نحن نعرف شو معنى استوى، لأن إذا قلنا استوى ما ندري وش معناه يجيك واحد يقول استوى لا. طيب، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، هو فوق العرش بذاته. وأن تفكر في أسماءه وصفاته وأفعاله ولا تفكر في ذاته، ترى الشيطان يحاول يجرك إلى أنك تفكر في ذاته هو سبحانه وتعالى، في ماهية ذاته أو كيف أو كيف، لا تفكر في ذاته، فإنه كالناظر إلى عين الشمس لا يزداد إلا حيرة، لأن هذا من المتشابه الذي ما أمرت به تكلف. لا تفكر في ذاته سبحانه وتعالى، فكر في أسماءه صفاته شرعه قدره عدله حكمته نعمه، واترك ذاته حتى تكشف الحجب وتراه إن شاء الله عيانا. إذا بقيت على الإسلام والسنة ستراه عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. أما قبل أن تراه عيانا لا نبي ولا ملك يستطيع أن يصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم.